أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الصدقة العلانية. قوله: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، إلى قوله: ولا هم يحزنون. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صدقة السر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. وقال الله تعالى: وإن تخفوا أو تؤتوا الفقراء فهو خير لكم. باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن أرجع النبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضع في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق؟ فقال: اللهم لك الحمد لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية. فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية؟ فقال: اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني. فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني؟ فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعل أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله عز وجل. باب إذا تصدق على ابنه. وقع هنا ذكر ثلاث تراجم نسقا واحدا: باب صدقة العلانية، باب صدقة السر، باب إذا تصدق. ولم يذكر في الترجمتين الأولين حديثا، وإنما ذكر في الترجمة الثالثة حديثا يدل على التراجم كلها. فقوله باب صدقة العلانية، استفيدت العلانية من قوله في الحديث: فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فصارت باعتبار حديثهم بها كأنها صدقة علانية. وقوله باب صدقة السر من قوله: قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقة ووضعها في يد سارق، فهي وقعت سرا باعتبار فعله، ووقعت علانية باعتبار علم الناس بها، ووقعت في الترجمة الثالثة: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، لقوله في الحديث: فوضعها في يد غني. فالأظهر أن ما وقع في البخاري من التراجم غفلا من حديث بعده فإنه متعلق بأقرب حديث بعده في الترجمة الآتية قريبا منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.